الحمد لله العلي الكبير، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، فقد اخرج الذهبي في السير عن أشعث بن شعبة المصيصي قال: قدم هارون الرشيد الرقة فنزل في قصر الخشب، وجاء عبد الله بن المبارك قدم الرقة أيضا رحمة الله عليه، فانجفل الناس وتقطعت النعال وعلت الغبرة، فطلعت ام ولد لهارون من شرفة في قصر الخشب فقالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من اهل خراسان قدم. قالت: هذا والله الشرف، هذا والله المجد، هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس الا بشرف واعوان. العلم الشرعي هو علم ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم من البينات والهدى، وهو العلم الممدوح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علم ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البينات والهدى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ومعلوم أن الأنبياء لم يعلموا الناس أصول الصناعات ولا علوم أحوال الدنيا، وإنما علم الأنبياء الناس علم ما أنزل الله رب العالمين عليهم من البينات والهدى. فالعلم الممدوح في الكتاب والسنة هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البينات والهدى. أما أصول الصناعات وأحوال الهيئات وعلوم أحوال الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حادثة تأبير النخل: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالبينات والهدى من عند الله رب العالمين، فعلم ذلك علمه. نعم، إذا احتاج المسلمون إلى هذه الأمور فقد يصل العلم بها أحيانا إلى حد الوجوب الكفائي على بعض من يطيق ذلك من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الحاكم والإمام أحمد عن أنس رضوان الله عليه وابن سيرين رحمه الله تعالى قال: حججت مع ابن عمر رضوان الله عليهما، فلما أفاض من عرفات فكان بين المأزمين وهو مضيق بين عرفات والمشعر الحرام. قال: لما كان بين المأزمين أناق راحلته فأنقنا، ثم ذهب فظننا أنه يريد يصلي، فأقبل علينا غلامه فقال: إنه ما يريد الصلاة، وإنما حج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان بين المأزمين أناق، كما أناق ابن عمر، أناق في هذا الموضع ثم قضى حاجته، فابن عمر يريد أن يقضي حاجته حيث قضى الرسول حاجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل من عند الله جل وعلا، وظيفته البلاغ، ومن ارسل اليهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عباد الله وظيفتهم طاعة الرسول فيما بلغ عن ربه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. الله رب العالمين فرض طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المؤمنين، فليست جودا يجودون به، وليست نافلة من الفعل أو القول يأتون به، وإنما هي المحك الأساسي للإيمان والعنصر الرئيس في دين المليك الديان. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد دان لله دينا حقا، وسار على دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقا. وأما من خالف بقوله وفعله ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا ممن يخشى عليه الفتنة شركا أو كفرا أو رياء، نعوذ بالله جل وعلا من هذا كله. هذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، إني نويت الحج، فمن أين أحرم؟ فقال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من ميقات أهل المدينة، وهي المسماة اليوم بأبيار علي. فقال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولكني أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند القبر الشريف، يريد أن يذهب إلى روضة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يحرم بالحج مهلا من هناك. وقال له مالك: لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. وقال: يا أبا عبد الله رحمك الله، وأي فتنة تخشى علي، وإنما هي أميال أزيدها. الفارق بين الموضع الذي يريد أن يحرم منه والموضع الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيث المكان فارق يسير، ولم يلتفت الرجل إلى مسألة الاتباع، وإنما نظر إلى ظاهر الأمر فقال: وأي فتنة تخشى علي، وإنما هي أميال أزيدها. فقال مالك رحمه الله: وأي فتنة أكبر من أن تظن أنك قد أتيت بأهدى مما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إني سمعت الله يقول في كتابه العقيد فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأنا أخشى عليك الفتنة. سعيد بن المسيب رحمه الله رأى رجلا يصلي بعد الصبح أكثر من ركعتين يطيل الركوع والسجود فيهما، يصلي فوق الركعتين بعدما طلع الفجر، فأقبل عليه ناهيا فقال له: أتنهاني عن الصلاة؟ أتظن أن الله جل وعلا يعذب على الصلاة؟ يعني أنا أصلي وأنت تنهاني عن الصلاة، أفيعذبني الله تبارك وتعالى على صلاتي؟ قال: لا، لا يعذبك الله على صلاتك، وإنما يعذبك على خلاف السنة. كما قال علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه عندما قيل له إن رجلا لما ذهب إلى المصلى لصلاة العيد صلى ركعتين بغير حاجة ولا سبب، فقال: لا أقول له لا تصلي رعاية لظاهر اللفظ، ولكن أقول ليس هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: وإن تطيعوه تهتدوا. والكلام له ظهر وبطن، فأما ظاهر الكلام فمنطوقه، وأما باطنه فمفهومه. والذي يفهم من هذا المنطوق من كلام الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا، فأما ظاهره الذي يفهم من هذا الظاهر أن من أطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اهتدى، وإن تطيعوه تهتدوا. وأما مفهومه وأما ظاهره فمعناه أنكم إن لم تطيعوه لم تهتدوا، ضللتم. فالذي لا يطيع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو في ضلال مبين. العلماء رحمة الله عليهم أكثر الناس إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحرصا على اتباعه في حياتهم وبعد مماتهم. فقد أخرج الخطيب في شرف العلم بإسناده أن بعض أهل الخير والصلاح رأى يزيد بن هارون وهو من كبار المحدثين من حملة العلم الشريف من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رآه بعدما مات فقال: ما صنع الله به؟ فقال: ما معناه؟ أكرمني وقربني وألقى علي كنفه وأدناني إليه. فقال له رجل في رؤياه: منكر ونكير حق؟ فقال: نعم، جاءني فأجلساني فقال لي: من ربك؟ فقلت: ربي الله. قال: ما دينك؟ قلت: دين الإسلام. قال: من نبيك؟ فقلت: ويحكما تسألانني عن رجل أمضيت من عمري 60 عاما أبلغ عنه حديثه وسنته؟ ذلكم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: نم نومك العروس واطلع إلى مقعدك من الجنة حتى يقيم الله رب العالمين الساعة، وعندئذ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لماذا نتعلم العلم؟ ننوي عندما نريد أن نتعلم العلم الشرعي الشريف أن نعرف الله، أن نعرف الله ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، أن نعرف الله في جلال قدرته وفراقة إرادته، في عظيم جماله وجمال عظمته في كريم كماله وكمال كرمه. نعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى حتى نقدره قدره، وحتى نعظمه ونوقره، وحتى نلتزم أمره وننتهي عن نهيه، وحتى يورثنا ذلك أن نتواضع لله رب العالمين مقبتين كما كان رأس العلماء وإمامهم متواضعا لله خاشعا منيبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينكسر لله رب العالمين وعلى بابه ينفرح لأنه أعلم الناس بالله جل وعلا، بل أعلم الخلق برب الخلق سبحانه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الخلق وهو أرفعهم لله تواضعا، وأحنى الناس لله رب العالمين هامة وهو أعلاهم قامة وأعلاهم كعبا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلمه بربه يقول عندما يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، حتى تتشقق، حتى تتورم، فيقال له أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، لأنه أعلم الخلق بالله جل وعلا. يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، ويمر عليه من يمر ويقول انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، فيقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خير فاختار بين أن يكون ملكا رسولا وأن يكون عبدا رسولا، ونظر إلى جبريل كالمستشير فأشار إليه أن تواضع، فقال يا رب بل عبدا رسولا. فاختار أن يكون متواضعا لله رب العالمين لأنه أعلم الخلق بالله جل وعلا، وإنما يتطاول على مقام الله رب العالمين الجهلاء، ويتطاول على قدر الله رب العالمين السفهاء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي صح عنه: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش وهو على هيئة ديك، يقول سبحانك ما أعظم شانك. فيقول له الله جل وعلا: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. على هذه الهيئة رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش، سبحانك ما أعظم شانك. يقول الله جل وعلا: لا يعلم ذلك، لا يعلم شأني ولا يقدرني قدري من حلف بي كاذبا. من هذا الذباب المتطاير في الأرض لا يعرف لله قدرا ولا يعظم لله رب العالمين شأنا، من ذلك الغبار المتساقط على تلك الأرض حينا بعد حين، لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. ومن تكون وما تكون، وإنما عدنا بحولك وعدنا بفضلك ولا إله إلا أنت. نتعلم العلم الشرعي لنعرف الله ونعرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأن الإنسان إذا لم يعرف الشيء عاداه، وأشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجهلهم به جهلا، أكثر الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن دعوا في ظاهر الأمر محبته والسير خلفه واتباع نهجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم أعظم الناس به جهلا، لا يدرون عنه شيئا، وإنما هي أوهام في أوهام. وأما حقيقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرسول مرسل من عند الله جل وعلا، كنبي منبأ من قبل الله جل وعلا، كصاحب الشرع الأقر القاسم الذي أرسله الله رب العالمين ليقيم به الملة العرجاء ويوضح به الصراط المستقيم. أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حقيقة الرسالة والنبوة، وهم أجهل الناس به وأبعد الناس عن العلم بما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتعلم العلم الشرعي لنعرف الله ونعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذاته وفي صفاته وفي أخلاقه وفي شمائله وفي سيرته، ونعرف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بلغ عن ربه من أحكام الله جل وعلا كتابا وسنة، من أجل أن نلتزم الأمر وأن نجتنب النهي وأن نتخلق بالأخلاق التي أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا لله العجب، أي دين يقوم من غير ثمرة تنتجها التعاليم التي يدل عليها الدين؟ أي دين هذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق. هذا دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما العقيدة فمبناها على التوحيد، وأما العبادة فمبناها على الاتباع، وأما المعاملة فمبناها على الإحسان، وأما الأخلاق فمبناها على القياس والتأتي بأخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهي ثمرة هذا كله. الأخلاق ثمرة العقيدة، والأخلاق ثمرة العبادة، والأخلاق ثمرة المعاملة، هي ثمرة هذا وهي جزء منه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ملمح من ملامح أخلاقه لم يوصف به سواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يزيده جهل الجاهل إلا علما، لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. الجهل الذي هو ضد الحلم، وليس بالجهل الذي هو ضد العلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. والأصحاب رضوان الله عليهم يتلذذون، يريدون أن يهموا به، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بيده إلى حجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيعطيه ثم يعطيه ثم يعطيه حتى يرضى، فيقول: رضيت؟ فيقول: نعم، نعم أخو العشيرة أنت بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أريد أن تقول هذه المقالة أمام إخوانك، لأنك قلت ما قلت آنفا أمامهم، فأنا أريد وقد رضيت عني أن تقول ما قلت أمامهم. ثم أخذ بيده فخرج فقال: إن هذا قد زعم أنه قد رضي عني، أو ذلك كذلك؟ فقال: نعم يا رسول الله بأبي أنت وأمي. ومضى الرجل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما مثلي ومثله كمثل صاحب البعير أضله وشرب منه، وجاء الناس من كل صوب يتبعونه فلا يزيدونه، أي لا يزيدون البعير إلا نصفة، فأقبل عليهم فقال: خلوا بيني وبين بعيري. فأخذ شيئا من خشاش الأرض فأقبل عليه حتى أتى به بزمامه فأناقه، ثم وضع عليه رحله، ثم استوى على ظهره: وإني لو خليت بينكم وبينه فقتلتموه لدخل النار. الحمد لله الذي انقذه به من النار يقول النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حق غلام يهودي كان يخدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما مرض دخل عليه فجلس عند رأسه فقال له قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه كالمستأمن المستأمن فقال له أفع أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلت النبرة بموت الغلام فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لم يأتي ليقيم الحجة ثم يورد الناس موارد الهلكة، فقد أقمنا عليهم الحجة كذا يقولون أقمنا عليهم الحجة ثم هم حصبوا جهنم. كلا، إنما يريد أن يأخذ بأيديهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بنيات الطريق ليقيمهم على الصراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتعلم العلم الشرعي لكي نعرف دين الله جل وعلا، ومن أجل أن ندعو الناس إليه من بعد العمل به، ثم لكي ننافع عن دين الله جل وعلا بالرد على كل طاعن في دين الله رب العالمين، بالرد على كل شانئ لدين الله رب العالمين. نتعلم العلم الشرعي بهذه النيات جميعا فهي نية واحدة. نتعلم العلم الشرعي لله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفي أن يكون من يقاتل حمية مقاتلا في سبيل الله، من يقاتل عصبية ليس مقاتلا في سبيل الله، ومن قاتل للمغنم فليس بمقاتل في سبيل الله، ومن قاتل ليرى مكانه فليس مقاتلا في سبيل الله، وإنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله جل وعلا. إذا ما تعلمنا العلم الشرعي الصحيح أورثنا ذلك اتباعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فهو الجهل، وكل مخالف لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو جاهل من وجه. ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه الحاكم وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأرض خطا، ثم خط على جانبي الخط خطوطا خطوطا قصارا، وخط على الأرض خطا مستقيما، ثم قال هذا صراط الله مستقيما، ثم خط خطوطا قصارا على جانبي الخط، ثم قال وهذه سبل، ثم تلا قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا سبيل الله وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. فكلما هم الرجل بالبعد عن الخط المستقيم، كلما هم الرجل بأن يبتعد عن الصراط المستقيم وقع في يد شيطان من تلك الشياطين على تلك الطرق على تلك السبل على جانبي الخط المستقيم، كما قال النبي الامين صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشيرا الى الخط المستقيم هذا صراط الله مستقيما، ثم سار الى تلك الخطوط على جانبي الخط المستقيم وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. فالإنسان إذا ما قال عن الصراط المستقيم الذي هو دين محمد الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو متورط في اقتحام سبيل من تلك السبل. العلم الشرعي الصحيح يورث اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: إن استطعت أن لا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر وسنة تفعل، إن استطعت أن لا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر وسنة تفعل، إن استطعت أن لا تفعل أمرا من الأمور، وإن استطعت أن لا تقول قولا من الأقوال إلا بأثر وسنة على حسب ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفعل، وإلا فإنه يخاف عليك أن تتورط متهما في غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنطقهم الله رب العالمين بالحكمة. يقول قائلهم: توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وفرس لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. تقول قائلهم: السنة سفينة نور، السنة سفينة نور، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. السنة سفينة نور في طوفان البدع، في طوفان الحياة، وفي خضم هذا الزخم المتلاطم من الآراء وقمامات نفايات أفكار الخلق. السنة سفينة نور، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والسنة إذا ما أطلقت تشمل الدين كله، فرائضه وسننه، أركانه ونوافله، ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي، يعني بطريقتي، بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمر والنهي وما بين ذلك من المندوب والمكروه، أقدم بهذا وتركا لذاك. السنة إذا ما أطلقت تدل على الدين كله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث الأرباب بن سارية رضوان الله عليه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغداة يوما، ثم التفت إلينا فوعظنا موعظة بليغة فرقت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ يعني فأوصنا. فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وأوصيكم بتقوى الله، وأوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وعند النسائي في زيادة في غير هذا السياق: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عند اختلاف الأمور، عندما يختلف الناس، وعندما يأتي الاختلاف الكثير الكبير، عليكم بسنتي لأنها سفينة نور، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمسكنا سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعلنا من العاصين عليها بالنوازل حتى نلقى نبينا صلى الله عليه وسلم على أرض الشريف، فيسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نغمر من بعدها أبدا، إنه سبحانه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أهلا وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الدين كمال ذل في كمال حب. فإذا وجد كمال الذل من غير كمال الحب فلا دين، وإذا وجد كمال الحب من غير كمال الذل فلا دين، حتى يكون كمال حب في كمال ذل. والعبد معقود من التعبيد وطريق معبد، يعني ممهد وطأته الأقدام من كثرة السير فيه. فالعبد خاضع لله جل وعلا، خاضع لله رب العالمين باختياره، وأما باضطراره فالخلق جميعا كافرهم ومؤمنهم تاجرهم وضارهم، الخلق جميعا طائعهم وعاصيهم، كلهم عبيد لله رب العالمين. وأما العبد بالمعنى المرغوب عند الله رب العالمين الذي أسنده الله رب العالمين إلى نفسه في قوله وعباد الرحمن، عباد الله رب العالمين هؤلاء الذين أضافهم الله رب العالمين إليه، هؤلاء يعبدون الله رب العالمين اختيارا ويعودون إلى الله رب العالمين بالرغبة مع وجود الرهبة ومع الخوف من الجليل، يستحوذ الرجاء مع الخوف على القلوب بثمراته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير عباد الله كلهم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممثل العبودية حقه لله رب العالمين في كون الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسير في مكة وهو عبد لله رب العالمين حتى قبل الرسالة قبل النبوة، يعرف حجرا هناك بمكة يسلم عليه يقول السلام عليك يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو العبق فيأتي إليه، تأتي إليه النخلة لتشهد بين يديه أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يسبح القطر في كفه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقق العبودية الحقة وهو ممثلها على وجهها في دنيا الله، فاتفق مع جميع العابدين لله رب العالمين من جماد ونبات وحيوان وإنس وجن وملائكة، اتفق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منظومة العبودية لله رب العالمين بالعبودية الحقة لله رب العالمين، فوقفه الله رب العالمين بالمقام الحق مقام العبودية في أشرف ما يمدح به شريف في مقام الدعوة وفي مقام التحدي. يقول الله جل وعلا عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه لبدا، فلم يجد له في هذا المقام مقام الدعوة أشرف من لفظ العبد فأسنده إليه، وأنه لما قام عبد الله يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يقول الله جل وعلا في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي مقام الإسراء مقام القرب مقام الإدناء مقام الكلام مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه إليه من غير واسطة كفاحا نخاطبه جل وعلا. سبحان الذي أسرى بعبده لم يقل بنبيه ولا برسوله ولا بخليله ولا بصفيه ولا نبيه وهو ذلك كله، وإنما اختار له وصفا حق العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مقام العبودية الحقة لله جل وعلا عبد ولن تخرج عن أن تكون عبدا. وإذا ما حققت هذا المقام الشريف اختلفت النظرة في الحياة واختلف السلوك، لأن العبد مملوك لمالكه، عبد لسيده، قمر عند من غله في رقبته ومقوده في زمامه في يده، ينتظر أمره ويتلحف على طاعة ما يأتيه منه من أمر واجتناب ما يصدر إليه من نهي، وهو وقاف عند حدود أمر سيده ونهيه. إذا ما حقق العبد أمر العبودية لله رب العالمين في الحياة اختلفت النظرة في هذه الحياة، وكل ذلك يأتي بتصحيح نية العلم لله جل وعلا، أن يكون العلم لله، لأن العلم ما أورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني لا يخشى الله جل وعلا إلا العلماء، العلماء وحدهم هم الذين يخشون الله رب العالمين، فكل من يخشى الله جل وعلا على الوجه فهو عالم بالله رب العالمين، وإن لم يكن عنده كثير كلام، كل من يخشى الله رب العالمين، وكل من أورث الخشية في قلبه من مقام جليل فهو عالم بالله جل وعلا، وإن لم يكن عنده كثير بيان، لأن الله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء وحدهم هم الذين يخشون الله، فالعلم ما أورث الخشية، وليس العلم عن كثرة الكلام ولا عن فصاحة البيان، وإنما العلم ما أورث الخشية، فاللهم ارزقنا خشيتك على وجهها يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثمرة العلم الذي صححت فيه النية، والعلم الذي تصحح فيه النية ثمرة العبودية لله رب العالمين. وأنت عبدك الله لا ترضى أن يكون أجيرك خافضا أجره من يدك مؤديا عمله لغيره، أنت لا تقبل من مملوكك وأنت لم تخلقه ولم ترزقه ولست قيما عليه، لا تقبل من مولاك ولا من عبدك أن يأكل خيرك ويطيع غيرك، لا تقبل من مملوكك ولا من أجيرك ولا من ولدك أن يأكل خيرك ويطيع غيرك، أنت تقول لولدك من أكل لقمتي سمع كلمتي، من أكل لقمتي سمع كلمتي، وتعد ذلك قانونا وحقا، وأنت آكل راكع في ملك الله رب العالمين، عابد لغير الله جل وعلا، آت بالشرك على وجهه، فاللهم طهرنا من ذلك، وارزقنا مقام العبودية الحق، وصحح نيتنا في طلب العلم على وجهه الذي يرضيك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وأورثنا طاعة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنك على كل شيء قدير، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، اللهم أغننا بالافتقار إليك، اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تذكرنا بالاستغناء عنك، اللهم احينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة النبي الأمين، اللهم اهدنا واهد آباءنا، واهدنا واهد أمهاتنا، ارحمنا وارحم آباءنا، وارحمنا وارحم أمهاتنا، اللهم عافنا وعاف آباءنا، وعافنا وعاف أمهاتنا، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا، اهدنا واهد نساءنا، اهدنا واهد نساءنا. اهدنا واهد ابناءنا، اهدنا واهد بناتنا، استرنا واستر اولادنا، استرنا واستر بناتنا، استرنا واستر اهلينا، واستر اعراضنا. اللهم اهدنا واهد اخواننا، اهدنا واهد اخواتنا، تب علينا وعلى سائر الوفاة والمذنبين. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من كل مقام سوء، ونعوذ بك من كل ساعة السوء، ونعوذ بك من صاحب السوء، ونعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. اللهم احينا مؤمنين وتوفنا مؤمنين، احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالنبي الامين. اللهم خذ بايدينا اليك واقبل بقلوبنا عليك. اللهم طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، اصلح دارنا، اشرح صدورنا، ثبت اقدامنا، ثقل موازيننا، عافنا في ابداننا، عافنا في اسماعنا، عافنا في ابصارنا، عافنا في حلومنا، عافنا في عقولنا، عافنا في ايماننا، عافنا في يقيننا. اللهم رد عنا كل عادية سوء، وخذ عنا كل مكروه يا رب العالمين. اللهم نسألك واقية كواقية الوليد، حيث لا يد له تدفع، وحيث لا سن له تقطع. واقية كواقية الوليد، واقية كواقية الوليد، واقية كواقية الوليد. احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قائدين، واحفظنا بالاسلام راقدين. لا تشمت بنا عدوا حاسدا يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الذيل وقهر الرجال، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من السمعة. نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اكتب لنا البراءة من النار، اعتق رقابنا من النار، حرم أجسادنا على النار، باعد بين وجوهنا والنار. لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار. لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، لا نصي سلام عليك، لا نصي سلام عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اللهم انك كتبت في كتاب فهو عندك فوق عرشك ان رحمتك قد سبقت غضبك. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا. وتمكينك، انزل عليهم نصرة وتمكينك. اللهم مكن المسلمين من المسجد الاقصى يا رب العالمين، رده على المسلمين ردا جميلا، رده على المسلمين ردا جميلا. الف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم خذنا اليك منا، واجعلنا بك عنا، واجعلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. خذنا اليك منا، خذنا اليك منا، خذنا اليك منا، واشغلنا بك عنا. اللهم لا تذقنا طعم انفسنا، لا تذقنا طعم انفسنا، لا تذقنا طعم انفسنا، لا تذقنا طعم انفسنا. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم اجعله قائدا لنا الى الجنة، ولا تجعله سائقا لنا الى النار. اللهم ارحمنا في قبورنا، ارحمنا في قبورنا اذا ما انتثرت منا الشعور. اللهم ارحمنا في قبورنا اذا ما نقر في اجسادنا الدود. اللهم ارحمنا في قبورنا، واجعل قبورنا من روضات الجنات، ولا تجعلها من حصن النيران. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، ارحمنا وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واقم الصلاه.